الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 71، وهذه هي الليلة العاشرة من شهر رجب من سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس منعقد في ما يتعلق بالتعارض والترجيح، وفي آخر باب من أبواب هذا المختصر لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد ذكر أن الترجيح إما أن يرجع إلى المنقول أو إلى المعقول، والمنقول إما أن يكون إما أن يتعلق بالسند أو بالمتن أو بالمدلول أو بأمر خارج. توقفنا عند الأمر الخارج. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: الخارج يرجح بموافقة دليل آخر إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها، فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة قدم ظاهرها، وبعمل أهل المدينة أو الخلفاء الأربعة أو أعلم أو أكثر، ويقدم ما علل أو رجحت علته، ومن مؤولين ما دليل تأويله أرجح، وعام ورد مشافهة أو على سبب خاص في مشافه به وسبب، والمطلق عليه في غيرهما، وعام عمل به أو أمس بمقصود، وما لا يقبل نسخا أو أقرب إلى احتياط، أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا، أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا، أو فسره راوي بفعل أو قول، أو ذكر سببه أو سياقه أحسن، أو سياقه أحسن، أو مؤرخ بمضيق، أو دل على تأخره قرينة وبتشديده. نعم، الآن الترجيح بأمور خارجة عن الدليلين المتعارضين. ما سبق الترجيح مستقى من أحد الدليلين، إما من جهة السند أو من جهة الدلالة أو من جهة المدلول، وهنا الترجيح من غير الدليلين، يعني جاء دليل آخر عضد أحدهما فيتقوى أحد الدليلين بهذا العضد. قال: يرجح بموافقة دليل آخر، والدليل هنا مطلق لم يحصره بنصي أو عقلي. ومن الأدلة موافقة الكتاب لأحد الدليلين، أو موافقة السنة، أو موافقة القياس، موافقة الكتاب، كما في تعارض حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وحديث رافع: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فجاء ما يؤيد حديث عائشة في المبادرة والمسارع وسارعوا وسابقوا. وأيضا في السنة جاء ما يعضد أيضا حديث عائشة: الصلاة أي العمل أفضل؟ قال: صلاة على ميقاتها. ومثلها أيضا التعارض في العقيقة للذكر، هل هي شاتان أم شاة واحدة، وقع تعارض. فجاء ما يرجح ويعرض الشاتين في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. والشافعي رحمه الله يقول: ما وافق القرآن كانت النفوس إليه أميل. أيضا قد يكون القياس يعرض أحد النصين، مثل عندنا حديث ابن عباس: من لم يجد النعلين فليلبس خفين. حديث من عمر: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالقياس يقوي حديث ابن عباس، وهو قياس الخف على السراويل، لأنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما. قال إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها، يعني إذا تعارض خبر مع أقيسة تعددت أصولها النصية، يعني قياس الفرع هنا خرج على أكثر من أصل، على أصلين أو ثلاثة، فهل تعدد الأصول لهذا الحكم القياسي يقدم على مخالفه من الدليل النصي؟ قال لا، يقدم الخبر حتى لو تعددت أصول هذا القياس، وقيل بتقديم الأقيسة ليه يسمى القاعدة ليه؟ المخالف بين النص والقاعدة عند حنفية مخالفة الأصول. إيه؟ مخالفة الأصول، نعم قد يكون هذا. وطبعا القاعدة هذه ليس موضعها هنا، موضعها تعارض المنقول مع القياس، المنقول نعم مع المعقول أو مع القياس، سيأتي بعد قليل. ما فإن تعارض ظاهر سنة، ظاهر قرآن وسنة، وأمكن بناء كل منهما على الآخر، يعني كل منهما يمكن أن يبنى عليه ما يدل عليه الآخر. قال أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة. الآن إذا تعارض القرآن وسنة فأيهما يرجح، ظاهر القرآن أو ظاهر السنة؟ وكذلك إذا تعارضت سنتان خبران وأحد الخبرين معه ظاهر القرآن والخبر الثاني معه ظاهر السنة، فهنا يقول قدم ظاهرها، يعني السنة هنا أقوى، السنة المرجحة أقوى من القرآن المرجح. وهذا نص عليه أحمد لما سئل عن الحديث الصحيح معه ظاهر القرآن وحديثان صحيحان خلافه، أيهما أحب إليك؟ قال الحديثان أحب إلي إذا صح، لأن السنة مفسرة مبينة للقرآن، وهذا إذا كان الظاهر. قال وبعمل أهل المدينة أو الخلفاء أو أعلم أو أكثر، يعني إذا وافق أحدهما العمل، والعمل يقوي عمل أكثر المسلمين على هذا الخبر المعارض للخبر الآخر الذي هجر ترك أو لم يعمل به إلا القليل. ابن تيمية يقول النص الذي معه العمل مقدم على الآخر، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وخاصة إذا كان العمل هنا من أهل المدينة. الإمام أحمد يقول إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون، كما في تعارض حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين نحو الخبث، وحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأهل المدينة عملوا بحديث أبي سعيد فهو من المرجحات، فلا من المرجحات. مثل نكاح تحريم نكاح المحرم حديث عثمان مع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فأهل المدينة على العمل بحديث عثمان، والحنفية رجحوا بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة. نعم، قالوا قبل ظهور البدع في باب الترجيح ليس في باب الاعتماد، قلنا أن باب الاعتماد أوسع من باب الاعتماد. قال أو الخلفاء الأربعة، نعم وخاصة الشيخين، ولذلك يقول أيوب السختياني وإذا بلغت اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في ذلك أبا بكر وعمر فشد يدك فإنه الحق. قيل إلا يعارضهم زيد في الفرائض، ومعاذ في الحلال والحرام وعلي في القضاء، يعني هذه خاصة والخاصة يتميز هؤلاء الثلاثة بهذه الأشياء الثلاثة. ويرجح عموما بقول الصحابي إذا اختلف خبران وأحدهما أفتى به أحد الصحابة فهذا نوع من الترجيح، ترجيح بابه واسع جدا. قال أو أعلم، يعني إذا عمل به بأحدهما الأعلم. قال أو أكثر، يعني عمل بأحدهما الأكثر، إلا أن يكون المعارض له يخفى مثله على الأكثر، هؤلاء الأكثر. يعني تعارض خبران أحدهما عمل به الأكثر من العلماء والثاني عمل به الأقل، فالذي عمل به الأكثر مرجح، إلا أن يخفى الخبر المعارض على الأكثر، يعني مثله يخفى على الأكثر، كان يكون أكثر، يعني مثلا أكثر الفقهاء مثلا ما وصلهم هذا الحديث، إنه جاء من طريق الفرد وهو صحيح، وعمل به مثلا طائفة من أهل الحديث الذين يعتنون بالأسانيد وعرفوا صحته وثبوته، وهنا يتساويان. قال ويقدم ما علل أو رجحت علته، يعني الخبر المعلل يقدم على الخبر الذي لم يعلل، لأن المعلل أظهر في تحصيل مقصود الشارع وأدعى في القبول. ولذلك لما تعارض حديث ابن عباس بدل الذين فاقتلوه مع حديث ابن عمر نهى عن قتل النساء، من بدل دينه فاقتلوه، هذا في إشارة إلى العلة، إن التبديل علة القتل، هذا مرجح. قال ومن مؤولين ما دليل تأويله أرجح، يعني إذا تعارض مؤولان، يعني خبران مؤولان أو نصان مؤولان، أحدهما دليل تأويله أقوى وأظهر، الثاني متردد في الحقيقة والمجاز، يرجح ما دليله أقوى. أو يقصد هنا الدلالتان مؤولين، لكن هذا في الدلالات، إذا تعارضت دلالتان كلاهما مجازيتان، فما دلالته أقوى يرجح. قال وعام ورد مشافهة، يعني خوطب به شفاها لطائفة، قال أو على سبب خاص، يعني جاء هذا الخطاب العام، هذا اللفظ العام لهذا السبب الخاص. قال في مشافه به وسبب، يعني المشافه به على الشخص، والسبب إذا تردد بين أن يلحقه بالنص الذي جاء من أجله أو نص آخر عام، يعني هذا المشافه وهذا السبب يدخل في الخبران كلاهما، يشملهما الخبران، فما الذي نقدمه؟ نقدم العام الذي ورد لهذا المشافة، لأنه أول ما يدخل في هذا الخطاب هو من شوفها به، وأول ما يدخل أيضا في الثاني العام الذي ورد على سبب، أول ما يدخل في هذا العام السبب إنه جاء من أجله، فلا نلحقه بالعام الذي لم يرد على سبب، لا نلحقه بالعام الذي لم يرد على سبب، واضحة. قال والمطلق عليه في غيرهما، إذا تعارض عام لم يرد على سبب وعام ورد على سبب، تعارض في صورة من الصور غير السبب، فأيهما يقدم؟ العام الذي لم يرد. لماذا؟ لأنه قد تفقى الاحتجاج به. أما العام الذي ورد على السبب وقع خلاف هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ولأنه يحتمل أنه العام ذا لم يرد عمومه، لم يرد عمومه، نعم، لما أريد خصوص هذا السبب. لكن صورة السبب لا، صورة السبب يقدم عليها يقدم فيها أو ترجع إلى العام الذي ورد على السبب. أما غير أما الذي لم يرد على السبب كما قلت، الذي يعني الصورة التي ليست هي السبب أو الذي لم يخاطب شفاها بهذا الخطاب العام، فإنه يلحق بالخطاب الذي لم يشافه به أحد، يشافه به أو الخطاب الذي لم يرد على السبب، مثل من بدل دينه فاقتلوه ونهى عن قتل النساء. نهى عن قتل النساء، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم قال ثم نهى عن قتل النساء. ومن بدل دينه فاقتلوه ما ورد على سبب. قال وعام عمل به، وعام عمل به أو أمس المقصود، يعني يرجح العام الذي عمل به في صورة المعارضة على العام الذي لم يعمل به. الآن هذا فرق بين ما تقدم أنه إذا عمل به الأكثر، أو هذا عام عمل بعمومه، عمل استعمل عمومه، والثاني ما استعمل عمومه، فالذي استعمل عمومه يقدم. فإذا جاءت صورة معارضة بين عامين وأحدهما عمل بعمومه والثاني لم يعمل بعمومه، فيقدم الذي عمل بعمومه. قال أو أمس بمقصود، هذا الترجيح بالمقاصد، ترجيح من جهة المقاصد. يعني مثلا تعارض قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله أو ما ملكت أيمانكم، فهل يجوز فهل يجوز الجمع بين الأمتين؟ أختين؟ ها؟ يجوز. تعالوا هذا عندنا. أو ما ملكت، وهذا عام الذي ملكت أيمانكم، وأن تجمعوا بين الأختين. ولذلك عثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليه. أيهما الأمس بالمقصود؟ التحريم. التحريم، إنه هو يراعي قاعدة عامة، في مسألة العداوة وقطع الأرحام، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فالترجيح من جهة المقاصد. قال وما لا يقبل نسخا على الذي يقبل، لأن الذي لا يقبل أقوى. قال أو أقرب إلى الاحتياط، إلى احتياط. قال أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا، يعني فيقدم الخبر الذي لم يقع في معارضة قول صحابي. وفي التحرير نقص صحابي، يعني أحد الخبرين قد يكون فيه تنقص لصحابي والثاني ليس فيه تنقص. قال أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني على الذي يتضمن إصابته في الظاهر دون الباطن. قال أو فسره راو بفعل أو قول، هذا أقوى، يعني سواء في دليل أو دلالة، يعني إذا تعارضت دلالتان وأحد الدلالتين اعتمدها الراوي بقوله أو فعله، أو دليلان اعتمد الراوي لأحدهما هذا الدليل بقوله أو فعله. مثل عندنا حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فوقع هنا التفرق هنا بالأقوال أو بالأبدان. فابن عمر هو الراوي، وكان إذا أعجبه شيء خرج من المجلس، فارق المجلس. قال أو ذكر سببه، يعني الراوي هنا ذكر سببه للدلالة على مزيد الاهتمام والضبط، وهذا مغاير لما سبق في العام الوارد على سبب. قال أو سياقه أحسن، سياقه أحسن، وهذا أيضا يدل على ضبط هذا الراوي. أو مؤرخ بمضيق، يعني بتاريخ محدد على المطلق لاحتمال تقدمه. بعضهم يقول لا بد هنا أن نعرف تاريخ الخبرين حتى يتبين لنا المتقدم المتأخر. قال أو دل على تأخره قرينة، مثل تأخر إسلام أحد الراويين، يعني قرينة هي وما استطعنا أن نجمع قرينة. قال وبتشديده، فالتشديد مقدم على التسهيل. لماذا؟ ولأن التشديدات جاءت متأخرة لظهور الإسلام وقوته، قوة الإيمان في قلوب الصحابة، كما في قول عائشة قال أول ما نزل من القرآن بل الساعة وعدهم الساعة كنت جارية ألعب، ولو نزل لا تزن ولا تسرق ولا تشرب الخمر قالنا لا ندع ذلك أبدا، حتى إذا رجع الناس من قوة الإيمان نزل الحلال والحرام. نعم، المعقولان. الآن انتهينا من تعارض المعقولين، ننتقل الآن للمعقولين. تفضل. المعقولان قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج. الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله وبأنه لم ينسخ وعلى سنن القياس وبتعليله بدليل خاص وفي قول نص فإجماع، وبقطع علته أو دليلها أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فشبه فدوران، وبقطع بنفي الفارق أو ظن غالب، ووصف حقيقي وثبوتي وباعث، وظاهرة ومنضبطة ومضطردة ومنعكسة ومتعدية، وأكثر تعدية وأعم على غيرها. وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى، ومن أصلين فكثيرتها أولى إذا كانت أوصاف كل منهما موجودة في الفرع، ومضطردة فقط على منعكسة فقط، ومناسبة على شبهية، والمقاصد ضرورية على غيرها، ومكملها على الحاجية وهي على التحسينية، وحفظ الدين على باقي الضرورية، وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها وبرجحانها عليه، وبقوة مناسبة ومقتضية لثبوت، وعامة للمكلفين، وموجبة لحرية، وحاضرة، وما لم يخص أصلها أو لم يسبقها حكمها، أو وصفت بموجود في الحال، أو عمت معلولها، ومفسرة على ضدهن. الفرع يقوى ظن بمشاركة في أخص وبعد عن الخلاف، فيقدم مشارك في عين الحكم والعلة، ففي عينه وجنسهما، وبقطع علة في فرع، وبتأخره، وبثبوته بنص جملة. المدلول وأمر خارج كما مر في المقولين، وترجح علة وافقها خبر ضعيف أو قول صحابي أو مرسل غير صحابي. المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر. نعم، إذا تعارض المعقولان فهنا إما يكون قياسان أو استدلالان، وهو غير الأدلة الاستدلالية، غير القياس، كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح للمصالح. وهو لم يذكره ما يتعلق بتعارض الاستدلالات بالأدلة، يعني الأدلة العقلية غير القياسية، لأن صاحب التحرير أيضا لم يذكر ذلك. قال فالأول يعود إلى أصله، يعني الترجيح يكون من جهة الأصل أو الفرع، ومدلوله وأمر خارج. ولو قال الأصل والفرع والحكم، المدلول هو الحكم هنا، لو ذكر العلة أيضا، لأنه أدخل الترجيح في العلل مع الأصل، قال وأمر خارج. الأصل يرجح هنا بقوة الأصل، قال بقطع حكمه، يعني الأصل هنا مقطوع بحكمه، فيرجع على ما دليله، دليل أصله ظني. مثال، قالوا لعان الأخرس. الآن هل يقبل لعان الأخرس أو لا؟ فحصل خلاف في قياسه على اليمين، على يمينه، قياسه على شهادته. فيمينه متفق عليها على صحتها، وشهادته مختلف في صحتها. فقيل قياس لعانه على يمينه مقدم على قياسه على شهادته للاتفاق على صحة يمينه. قال وبقوة دليله، دليله أقوى، أوين لم يكن مقطوع بهذا الدليل. قال وبأنه لم ينسخ على الأصل الذي وقع خلاف في نسخه. قالوا على سنن القياس، على ما اختلف في قياسه الذي يجري على سنن القياس. هذه مشهورة عند الفقهاء الأصوليين، إنه ما جاء على خلاف القياس فلا يقاس. نقيم له. نعم، تيمية قبله، نعم لهما كلام طويل في هذا، وإنه هو أصل بذاته هنا. لكن إذا تعارض هنا، فعندنا قياس متفق عليه، قياس مختلف فيه، فهذا نوع ترجيح في باب التعارض هنا. قال وبتعليله بدليل خاص على المعلل بالدليل العام، لأن الدليل العام إذا تعارض مع الدليل الخاص فالخاص مقدم، لأنه أصح. قال وفي قول نص فإجماع، يعني إذا كان الأصل نصي أو إجماعي فأيهما المرجح، النصي أم الإجماعي؟ قال نص فإجماع، يعني يقدم الدليل النصي على الإجماع. وقيل الإجماع لأن النص يقبل التأويل والنسخ، وقيل أيهما أفاد الظن أقوى فهو مقدم. قال وبقطع بعلته، مقطوع بعلة الأصل أو دليلها. أو بظن غالب فيهما. قال وسبر، الآن بدأ يتكلم عن العلة. قال وسبر فمناسبة فشبه فدوران، يعني علة ثبتت عن طريق السبر، وعلة ثبتت عن طريق المناسبة، وعلة ثبتت عن طريق الشبه، وعلة ثبتت عن طريق الدوران اللي هو الطرد والعكس. فأيهما المقدم؟ فأيها المقدم؟ قدم السبر، ثبت عن طريق السبر للانتفاء المعارض، لأنه الآن سيسبر كل الأوصاف ثم يبدأ يحذف حتى ما يبقى إلا واحدة. فهنا دليلها فيه قوة وفيه حسن، بخلاف المناسبة ففيه نوع تردد. يعني المناسبة هو حكم اجتهادي، يعني إنه إثبات مصلحة ومناسبة من هذا الوصف، من ربط هذا، من ربط الوصف بهذا الحكم. والشبه أيضا واضح هنا وفي ضعف، والدوران الطرد والعكس. وقيل يعني بتقديم الدوران على غيره، حصل خلاف فيها. قال وبقطع بنفي الفارق أو ظن غالب، إذا قطع بنفي الفارق هذا من أقوى، يعني قياس الجليل هنا، ما في فارق بين الأصل والفرع. قال أو ظن غالب على المظنون. قال ووصف حقيقي وثبوتي وباعث، إذا تعارض الوصف الحقيقي مع الحكمي فأيهما يقدم؟ الآن العبد اختلف في قياسه على الحر أو قياسه على البهيمة. قياسه على الحر بجامع الآدمية الإنسانية، قياسه على البهيمة بجامع المالية. قياسه على الحر هذا وصف حقيقي، وعلى البهيمة وصف حكمي. فتردد في بعض مثلا في ديته، الدية الآن هل هو يتقوم إذا قتل مثلا، قتل خطأ عمدا، فديته تكون دية الحر أو هو مال؟ ووقع خلاف في هذا، فقيل الوصف الحسي أقوى من الوصف الحكمي، لأنه متقدم في الزمان، هو أشبه ما تكون بالعلة الحسية أشبه ما تكون بالعلة العقلية، خلاف العلة الحكمية. وقع خلاف أيضا في العلة الحكمية، هل يعلل بالحكم أو لا؟ وقع خلاف في هذا. قال وثبوتي، يعني يقدم على العدم، يعني علة مثبتة على العلة العدمية. ابن تيمية سوى بينهما، بين العدم والثبوتي، وكذلك أيضا العلة الحكمية والعلة الوصفية أيضا سوى بينهما ابن تيمية. قال وباعث، يعني علة ظهر فيها الباعث على الوصف اللي هو أمارة فقط وعلامة. ومثل أيضا العلة الوصفية والعلة الإسمية، العلة الوصفية والعلة الإسمية، مثل لما نأتي إلى مسألة التصوير مثلا، المنع منها هل هو لأنه تصوير أو لا، العلة مثلا المضاهاة أو المآل إلى العبادة والتعظيم، التعظيم هنا تعارض عندنا. مثل السفر هنا، القصر، قصر الصلاة، التعليل بالسفر أو التعليل هنا بشيء أخص من السفر، السفر هنا يعني علة إسمية. قال وظاهرة ومنضبطة ومضطردة، طبعا غير الظاهرة وغير المنضبطة وغير المضطردة هذه أصلا لا يعلل بها. قال على غيرها، هل يقصد هذا إن قصد أنه الظاهرة تقدم على غير الظاهرة؟ فهذا أصلا ما يجري فيه التعارض، والمنضبطة على غير المنضبطة، والمضطردة لا، مضطردة والمنعكسة هين على غير، على المضطردة فقط. لكنه يمكن هنا توجيهه بأنه الظاهرة على ما هي أقل منها ظهورا، والمنضبطة على ما هي أقل منها انضباطا. قال مضطردة ومضطردة ومنعكسة، يعني على المضطردة فقط، ومتعدية يعني على القاصرة، العلة إذا تعارض العلة قاصرة والعلة متعدية، مثل ما وقع خلاف في الذهب والفضة ما علتهما، الكيل علة متعدية، والثمنية أو النقدية قاصرة، إنه نفس الذهب والفضة هما أثمان. لكن إذا قيل بمطلق الثمانية، مطلق الثمانية هنا أمكن تعديتها، وقيل هما سواء، والحصل أنه التعدية، فالشريعة لا تفرق بين المتمادلات، وأحكامها شاملة لجميع الأزمان والأماكن. والفقيه المجتهد بحاجة إلى القياس، يحتاج، فإذا قطعنا عليهم بدأ يذهب إلى العمومات والظواهر، وربما يعارض الشريعة من جهة أخرى كما يفعله ابن حزم. خلاص ابن حزم قطع على نفسه القياس، ولا بد أن يجتهد ولا يتوقف، فبدأ يأخذ ب يعني يوغل في الظواهر والعمومات بما يعارض به النصوص. يعني مثل مسألة البول مثلاً، لا يقول ما دام البول في الإناء ثم الإفراغ، وبين أنه يقيس هذا على هذا بجامع وجود النجاسة سواء بال في في في في الماء أو بال في في الإناء، أو أنه يقطع على نفسه القياس ثم يذهب إلى يوغل في الظاهر فيقول له لا الآن ما في بول في في في الماء. قال وأكثر تعدية وأعم، الأكثر تعدية يعني اللي تعدى إلى فروع كثيرة وفيها عموم يعني تشمل فروعا كثيرة على الأقل لأنها قريبة من القاصرة. يعني مثل عندنا علة الطعم علة القوت، أيهما أعم وأكثر تعدية؟ طعم، كل قوت الطعام، ها ليس كل، نعم. هذه يعني يرجح من جهة هذا. قال على غيرها وإن تقابلت علتان في أصل، يعني الأصل واحد ها تقابلت علتان فقليلة أوصاف أولى. ليش؟ يعني الآن استنبطنا علتين من هذا الأصل. أنا أضبط قليلة الأوصاف. نعم أضبط. وأيضا أكثر فروع. كل ما قللت الأوصاف إذا كان وصف واحد يوجد في فروع كثيرة، أما ثلاثة أوصاف مثلا لا لازم تحقق كل الأوصاف الثلاثة تحقق في هذا الفرع. قال ومن أصلين فكثيرتها أولى. كيف الآن؟ إذا انتزعت العلتان من أصل واحد فقلة الأوصاف، وإذا انتزعت من أصلين فكثيرة الأوصاف. لأنها تشمل اثنين تصير أشمل. لا تعارض العلتان إحداهما أكثر أوصافا والثانية أقل أوصافا، فيقول نقدم كثيرة الأوصاف المنتزعة من الأصل الثاني. يعني في فرع من الفروع الآن فرع نلحقه بهذا الأصل بعلة هذا الأصل أو بعلة هذا الأصل، نحن مترددون. الفرع الآن المستجد الآن نلحق بهذا الأصل بعلة هذا الأصل أو بعلة هذا الأصل. علة الأصل الثاني كثيرة الأوصاف، وعلة الأصل الأول قلة الأوصاف. نقول كثيرة الأوصاف ليش؟ لأنه أقوى في الثبوت، يعني كل الأوصاف وجدت في هذا الفرع فهذا أقوى في ثبوت هذا الفرع، بينما العلة الأولى وصف واحد فقط وجد في هذا الفرع، لكن هذه وجد الوصف الجزء الأول أجزاء والجزء الثاني والثالث، اجتماع الأجزاء أجزاء العلة في هذا الفرع أقوى من وصف واحد. واضح الفرق هنا؟ يعني يصير الشبه بين الفرع وبين الأصل الثاني إيه ظاهر، لأنه في ثلاثة أوصاف وجدت فيه. قالوا مضطردة فقط على منعكسة فقط، هذا على القول بتعليب المنعكسة، وهذا لا يقبل الأصوليون إنه إذا انعكست العلة فقط يعني منعكسة غير مضطردة. قال ومناسبة على شبهية، العلة المناسبة ظهرت فيها المناسبة على الشبهية. مثل خنزير البحر تعرض فيه علتان، علة شبهية إنه يشبه خنزير البر أو كلب البحر يشبه كلب البر، وبين العلة المناسبة وأنه من البحر يعني قياسه على السمك، هل يقاس على السمك خنزير البحر وكلبه؟ هل يقاس على السمك ولا يقاس على كلب البر خنزيره؟ هنا فهنا تعارض العلة المناسبة مع العلة الشبهية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولد فلان الأسود، الآن رده النبي صلى الله عليه وسلم للعلة المناسبة المؤثرة وهو العرق. هو الآن اعتمد على العلة الشبهية. أسود أنا أبيض وأسود، أنا وإياها أنا وإياها أبيضان، وهو أسود، فهو يعني اتهمها، هو اتهمها برجل أسود، إذن ربط بين الرجل المتهم الأسود وبين ولده، علة شبهية مع العلة المؤثرة اللي هي العرق. قال ومثله القوت والكي في المطعومات الأربعة، علة مناسبة وهذه علة شبهية. لماذا قيل بالكي؟ قالوا لأنها كلها مكيلات، لكن القوت يظهر لنا فيها المناسبة، وهذا رجح ابن القيم، رجح القوت لأنه قال هي عماد العالم عليها، يعني على هذه الأربعة، وما يجمعها في القوت يعني العالم عليها معتمد الناس. كيل القوت، لا القوت فقط. ابن تيمية اللي يقول الطعم والكي، ابن تيمية القوت، القوت ابن القيم وافق المالكية مع الادخار. دليل قوي هنا مسألة القوت، من قوات العالم وعليها معتمدهم، فالمناسبة ظاهرة هنا، مناسبة ظاهرة يعني حتى تكون متداولة ومتيسرة للفقراء وتيسر حصولها للفقراء، هذه الأقوات. لكن أي طعام يكال هذا ما يحتاجه، ليس كل طعام يكال يحتاجه عموم الناس. قال والمقاصد الضرورية على غيرها، هنا الترجيح بين المقاصد، يعني تعارض المقاصد، فالضرورية ترجح على الحاجية والتحسينية. قال ومكمله أيضا على الحاجية، وهي على الحاجية على التحسينية، وحفظ الدين على باقي الضرورية. إذا تعارض الضرورية الخمس فقدم حفظ الدين، وهذا المشهور أنه حفظ الدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال، وقيل بتقديم الأربعة، قالوا لأن حق الآدمي ويتضرر بذلك. ومن جهة الفروع اختلفوا يعني عند التزاحم، كما في الأموال، وبعضهم يجعلهم محاصة أموال الزكاة مثلا والديون، أموال الحج مثلا، الحج إذا لم يحج مثلا يخرج من التركة وعنده في ديون، فقيل بالمحاصة. لكن إذا تعارضت مقصد ضروري يتعلق بالنفس مع مقصد حاجة يتعلق بالدين فهنا يقدم الضروري. نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا قدم النفس، قدم ضرورية النفس على حاجية الدين. قال وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل. ما ظهر لي هذه الجملة معناها، ما ظهر معناها لي، لكن يظهر يعني يحتمل أنه يقصد أنه القياس الذي لا ينقضه إلا ناقض قوي مقدم على القياس الذي ينقضه قياس ينقضه أصل أو شيء فيه ضعف. قال وبانتفاء مزاحمها في أصلها وبرجحانها عليه. يعني الآن عندنا علتان تعارضتا، العلة الأولى لم يزاحمها شيء على هذا الأصل، بينما العلة الثانية زاحمها غير، وإن كانت راجحة، هي الراجحة، فترجح العلة التي لم يزاحمها شيء. وأيضا تقدم العلة الراجحة على مزاحمها في الأصل على العلة التي لم تترجح على مزاحمها. يعني الآن عندنا أصلان، الأصل الأول تعرض فيه علتان لكن إحداهما راجحة على الثانية، والأصل الثاني فيه علتان لكن ما ترجحت إحداهما على الأخرى فتقدم الراجع. قالوا بقوة مناسبة، فكلما قويت مناسبتها كان أظهر لقوتها، والشريعة تراعي المناسب. قالوا مقتضية لثبوت، لأن تفيد حكما لم يعلم بالبراءة، يعني المقتضية للثبوت والمقتضية للنفي. المقتضية للنفي هذا على الأصل الأول، الاستصحاب الأول، أما للثبوت فهذا حكم جديد وطيلهما سواء. قالوا عامة للمكلفين على العلة المتعلقة ببعض المكلفين، والشريعة جاءت عامة. قال وموجبة لحرية لأنها ناقلة والشارع تشوف. قال وحاضرة يعني على المبيحة كما رجح سابقا في النصين الحاضر والمبيح. قال وما لم يخص أصلها، وما لم يخص أصلها على التي خص أصلها، يعني كما في الطعم مع الكين. الآن من يقول بالكين، الحنابلة مثلا اللي يقولون بالكين جيد في المطعمات الأربعة، الشيء اليسير الذي لا يكل هل يجري فيه الربا أو لا؟ إما أن يجيزوه، إما أن يطردوا أصلهم فيجيزوه، أو يخصوا أصلهم فتدخل علتهم التخصيص، يدخل التخصيص على علته. بينما إذا قلنا الطعم هنا لا، هذا لا يدخل التخصيص، فهذا من وجه تقديم الطعم على الكيل، لأن علة الكيل يدخلها التخصيص، أما علة الطعم لا يدخلها التخصيص. قال أو لم يسبقها حكمها، يعني الموافقة للحكم تدل على أن هذا الحكم تأثر بها، أما إذا كان الحكم سابق ثم جاءت العلة بعده يعني هي أضعف، لكن إذا كانت نفس العلة هي المؤثرة في الحكم. ومر معنا سابقا أيهما مبني على الآخر، يعني أيهما فرع للآخر، العلة فرع للنص لنظام الحكم، أو النص هنا نظام الحكم فرع للعلة. قال أو وصفت بموجود في الحال، يعني على ما يتوقع وجوده وعدم وجوده. قال أو عمت معلولها على التي لا تستوعب كامل معلولها، يعني عامة لكل المعلولات معلولاتها. قال مفسرة يعني على المجملة. مفسرة يعني أنا فسرها النص وأظهرها النص على العلة اللي ما أظهر النص، يعني مثل علة المجامع في رمضان، علة كفارة الجماع، هل هو انتهاك حرمة الشهر أو الجماع؟ هذا وقع خلاف فيه بين العلماء، فكون العلة الجماع هذا فيه ظهور يعني فيه ظهور تفسير على علة انتهاك الشهر. قال على ضدهم. طيب الفرع هنا، قال يقوى ظن بمشاركة في أخص، يعني يقوى ظن بمشاركة الفرع للأصل في الأخص، يعني إذا تشارك الفرع مع الأصل في الفرع على فرع آخر شارك الأصل في الأعم، فالذي شاركه في الأخص مقدم على الذي شاركه في الأعم. قال وبعد عن الخلاف، يعني على الفرع الذي وقع فيه الخلاف هل هو داخل ضمن الأصل أو ليس بداخل هذا الحكم. قال فيقدم مشارك في عين الحكم والعلة، مشارك في عين الحكم والعلة، يعني على الفرع المشارك للأصل في جنس الحكم أو جنس العلة. مشاركة في عين الحكم وعين العلة أقوى. قال ففي عينها يعني عين العلة وجنسه يعني جنس الحكم على عكسه اللي هو عين الحكم وجنس العلة، لأن العلة أقوى من الحكم وهي المقصودة في القياس. قال ففي عينه وجنسها، يعني عين الحكم وجنسها، على المشارك في جنسهما، يعني في جنس العلة وجنس الحكم. قال ففي جنسهما، يعني آخر واحدة مشاركة في جنس الحكم وجنس العلة. قال وبقطع علة في فرع، على ظن العلة في فرع، أما الأولى هنا مقطوع بهذه العلة في فرع. قال وبتأخره. الآن في بعض الأحيان يكون الفرع متقدم على الأصل، وهذا وقع في الخلاف هل يقاس عليه أو لا، مثل قياس الوضوء على التيمم في إثبات في إجابة النية، متفقون على أن التيمم تجب فيها النية، والوضوء وقع خلاف، الجمهور قاسوا الوضوء على التيمم. الحنفية قاسوا الوضوء على إزالة الخبث، فإذا كان الفرع متأخر عن الأصل فيقدم على فرع تقدم على سبق أصله، لأنه وقع في خلاف هل يقاس أو لا. قال وبثبوته بنص جملة، يعني على جهة الجملة، يعني يرجح الفرع الذي أشار إليه النص على جهة الإجمال، وإن أثبتناه نحن على من جهة القياس. يعني الآن وقع التردد في هذا الفرع، هل عندنا الآن تردد في الحكم، يعني هو يدخل من جهة العموم في هذا النص، وأيضا يثبت من طريق القياس، بينما الحكم الآخر لهذا الفرع هنا لا يدخل في عموم النص، ولكن فقط يثبت من جهة القياس. أما لو ثبت من جهة التفصيل، يعني من جهة الخصوص والتعيين، خلاص ما احتاجنا إلى القياس، لأنه قال هنا وبثبوته بنص جملة. يعني قد يرد سؤال، طيب إذا ثبت من جهة التفصيل، فيقال إذا ثبت هذا الفرع من جهة التفصيل أصلا استغنينا عن القياس، ونجاء بخصوص النص. طيب الآن قال المدلول وأمر خارج، كما مر في المنقولين، يعني الترجيح بين القياسين من جهة المدلول، يعني من جهة الحكم أو لأمر خارج. قال أنه يستفاد مما ذكرناه في المنقولين إذا تعارضا، فيرجح من جهة المدلول ويرجح من جهة الأمر الخارج. قال وترجح علة وافقها، هنا الترجيح بين العلل، وافقها خبر ضعيف أو قول صحابي أو مرسل غير صحابي. هنا واضح أنه باب الترجيح عنده أوسع من باب إثبات الأحكام، وعند القاضي أنه لا يرجح بما لا يثبت به حكم، الدليل الذي لا يثبت به حكم لا يرجح به. نقل عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كجابر الجعفي، وضعيف وباللهيعة، فقيل له في ذلك ليش تكتب، قال أعتبر به، قال أعرفه أعتبر به كأني أستدل به مع غيره. فهذا واضح أن أحمد يتوسع في باب الترجيح والاعتراض والاستشهاد. طيب قال المنقول والقياس، هذا الثالث، يعني الآن تعارض المنقولين، تعارض القياس المعقولين، الآن تعارض المنقول والقياس، إذا وقع تعارض بينهما فأيما المرجح؟ قال يرجح خاص دل بنطقه، أول شيء يكون خاص مو بعام، والثاني يكون منطوقا وليس مفهوما. فإذا كان النص خاصا منطوقا فإنه يرجح ويقدم على القياس، طيب إذا كان عاما أو مفهوما قال آم، قال وإلا فمنه ضعيف، يعني إذا كان مفهوما. أما إذا كان عاما، ها إذا كان عاما عاما عاما حتى لو كان منطوقا عاما منطوقا تعارض مع قياس، فهذا مر معنا في تخصيص عموم النص بالقياس، تخصيص عموم النص بالقياس، وقلنا أنه خصص مثل الزاني وزاني فشلي كل واحد منهم من الجدة، العبد إذا زنى فهنا يخرج من هذا العموم، فتخصيص بالقياس. إذا ما اللي عندنا الذي عند يعني الآن كم عندنا من صورة؟ الخاص المنطوق، الخاص المنطوق هذا يقدم على القياس، العام المنطوق والعام المفهوم هذا يخصص العام بالقياس. الرابع الخاص المفهوم، إذا تعارض خاص مفهوم مع قياس فأيهما يقدم؟ قال وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط فالترجيح فيه بحسب ما يقع النظر، يعني أيهما كان أقوى القياس أو المفهوم فيقدمه. إذن قاعدة لا قياس مع النص ليست على إطلاقها، لا قياس مع النص ليست على إطلاقها، وإنما هنا يؤكد على النص أن يكون خاصا منطوقا، هذا هو الذي يقدم على القياس. أما غيره فإن كان عاما نقول يخصصه القياس، وإن كان خاصا مفهوما فينظر في قوته هل هو قوي دلالته قوية أو لا. نعم تفضل الخاتمة. خاتمة يرجح من حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية صريح وأعرف وأعم وذاتي ومن ذا حقيقي تام فناقص فرسمي كذلك فلفظي وبموافقة أو مقاربة نقل سمعي أو لغوي أو عمل أهل المدينة أو الخلفاء أو عالم وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر وبتقرير حكم حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق ونحوه. وضابط الترجيح أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقدي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة ظن رجح به وتفاصيله لا تنحصر. وهذا آخر ما يسر الله تعالى باختصاره من التحرير مع ما ضم إليه، وهو شيء يسير ولم يعر بحمد الله تعالى من أثواب الإفادة بتعريته عن الإطالة بتقصيره. ومع اعترافي بالعجز فلقد انفرد بجمع ما لا يدركه أحد رام تقليل كثيره، جعلني الله تعالى ومن نظر إليه بعين التغاضي، إذ ما من أحد غير من عصمه الله تعالى يسلم من صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. نعم خاتمة الآن سيرجح بين التعريفات اللي هي التصورات، ما سبق ترجيح بين التصديقات اللي هي الأحكام، الآن الترجيح بين التعريفات، وهذا نوع من الترف العلمي الذي لا يحتاج إليه، لكن بما أنه قد يحصل تعارض بين التعريفات وأيها يرجح فهو من باب التكميل. مثل ابن الحاجب كابن الحاجب ونعم على طريقته، الكتاب هذا صار على طريقة ابن الحاجب، يعني ما أخذ من ابن مفلح وابن مفلح أخذه من ابن الحاجب. قال يرجح من حدود سمعية، الحدود السمعية أضاف الحدود هنا للسمع، يعني أضاف الحدود للشرع، يعني التعريفات أضافها للشرع، ومر معنا أنه في إشكال متضاف التعريفات للشرع، إلا ما نص الشرع على تعريفه أو أخذ التعريف من الحقائق الشرعية، فهنا نقول تعريفه شرعا. أما ما لم يشر الشارع إلى تعريفه ولا إلى حقيقته فهذا لا نعزوه للشارع، نعزوه إلى الأصوليين، يعني اصطلاحا نقول إلى أهل الاصطلاح أو إلى أهل الفن. قال ظنية لأنه القطعي لا ترجح فيه، قطعي مع قطعي لا يوجد، قطعي مع ظني القطعي مباشرة يرجح، فظنية. قال مفيدة لمعان يعني وهي المحدودة، مفردة تصورية. قال صريح، الترجيح هنا قد يكون بطريق اللفظ أو عن طريق المعنى أو بأمر خارج، مثل ما يعني قريب من الترجيح بين التصديقات التصورات عن التصديقات الأحكام. قال صريح يعني يقدم الصريح على ما فيه تجوز أو غرابة، التعريف الصريح على ما فيه تجوز. قال وأعرف يعني بمعنى أعرف من الآخر. قال وأعم يعني بكون مدلول أحدهما أعم من الآخر. قال وذاتي يعني التعريف الذاتي على التعريف العرضي، لأن التعريف الذاتي يكشف الماهية، ماهية الشيء، مقدم على التعريف العرضي الذي يكشف أعراضه وإن كانت خاصة به. طيب ما هو هنا الذاتي؟ قال ومن ذا يعني من هذا حقيقي تام فناقص، يعني الحقيقي التام، وهذا مرة معنا في المقدمة الكتاب، فناقص. فرسمي يعني التعريف الرسمي التام ثم الناقص. فلفظي يعني التعريف اللفظي هذا آخرها، والمناطق طبعا لا يقبلون بالتعريف اللفظي، وهو اللفظ المرادف الأظهر من المعرف. قال وهذا الآن بدأ بالأمر الخارج وانتهى من المعنى اللي بدأه بأعرف. قال وبموافقة أو مقاربة نقل سمعي أو لغوي على المخالف، يعني تعريف قريب من النقل، قريب من الشرع، من نص الشرع أو من اللغة. قال أو عملي المدينة أو الخلفاء أو عالم، يعني التعريف موافق لهذه الأشياء الثلاثة، وبكون طريق تحصيله أسهل وأظهر على غيره، لأنه إن المقصد من التعريف كشف المعنى. قالوا بتقرير حكم حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق ونحوه. هذا حقا أنا ما استوعبتها، إنه تعريف ليست أحكام هي متعارضة، حتى نقول إنه نرجح بينها، هذه تعريف. ما أدري يعني هل تعريف يفيد الحظر، يفيد النفي؟ إذن هنا ما اختلف، ما كشفت حقيقة واحدة، هو عندنا مصطلح مترددين بين تعريفين، هل نقبل هذا التعريف أو هذا التعريف؟ فكون أحدهما يدل على حكم الحظر أو النفي هو المقصود أن يكشف هذا المصطلح، ثم ما استوعبت هذا. طيب ثم انتهى الآن من ما يتعلق بالتعريفات، ترجيح بين التعريفات، وذكر قاعدة عامة في التراجيح أخذها من الطوفي. قال وضابط الترجيح يعني في التصديقات والتصورات أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي يعني من عرف أو عادة، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة ظن رجح به. إذا وقع تعارض بين النصوص أو بين الأقيسة، وهنا ترجح بأي مرجح يحتمل أن الشريعة تلتفت إلى هذا المرجح، يعني تراعيه الشريعة في بعض أحكامها فنحن نستعين به. أما الأشياء التي لا تلتفت إلى الشريعة مطلقا لا تلتفت إليه فهذا لا نرجح به نهائيا. قال وتفاصيله لا تنحصر، وهذا آخر ما يسر الله تعالى باختصار من التحريم عما ضم إليه، وهو شيء يسير. نعم هو شيء يسير جدا، وأنا قد استعرضت الكتابين المختصران والشرحان. لا يوجد زيادة في الشرح إلا قد تكون يسيرة جدا في باب الترجيح أو في باب الترتيب، لكن المختصر ابن النجار أحسن أيما إحسان في اختصار هذا الكتاب بهذا الحجم، ومع كثرة المسائل، فرحمه الله وغفر له، ورحمه وغفر صاحب التحرير، ونسأل الله عز وجل القبول بعد مضي سنة وعشرة أشهر وواحد وسبعين درسا أو ساعة ارتبطت بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.